ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الأولى من قواعد الأدلة، أدلة الأسماء والصفات، وقلنا هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب يريد يعني أن يبين كيف يتعامل المسلم مع أدلة الأسماء والصفات، الأدلة التي جاءت في بذكر الأسماء والصفات كيف نتعامل معها. فبين القاعدة الأولى أننا لا نثبت إلا ما أثبته الكتاب والسنة، ولا ننفي عن الله جل وعلا إلا ما نفاه الكتاب والسنة. فما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه لله سبحانه، وما نفاه الكتاب والسنة عن الله سبحانه نفيناه، وما لم يرد بإثبات ولا بنفي فإننا ماذا نفعل؟ كيف نتعامل؟ نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، هذه طريقة شيخ الإسلام ومن جاء بعده، نتوقف في اللفظ ونفسر المعنى، فإن كان المعنى حقا أثبتنا المعنى، وإن كان المعنى باطلا نفيناه، وأما اللفظ فنتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه. ومثل رحمه الله تعالى بلفظ الجهة، فهذا اللفظ لفظ مجمل لم يأتي الكتاب والسنة لا بإثباته ولا بنفيه، فنتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. فإن أراد جهة سفل قلنا هذا باطل، لأن الله عز وجل ثبت علوه بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وإن أراد به بالجهة جهة مخلوقة تحيط به سبحانه أيضا هذا باطل ننفيه، لأنه لا شيء يحيط بالله جل وعلا، كيف يحيط به شيء من مخلوقاته؟ وهو يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإن أراد جهة العلو أي ما فوق العالم فهذا معنى صحيح، فهذا نثبته لله عز وجل، ونتوقف في اللفظ، وعندك ما يغنيك في الكتاب والسنة عن هذا اللفظ من علو الله جل وعلا وأنه في السماء، وأنه في السماء، وهكذا ألفاظ مجملة كالجسم وكالمكان. نعم، هذه لم يأتي النقل بإثباتها ولا بنفيها، فنتوقف فيها وفي لفظها إثباتا ونفيا ونستفصل عن المعنى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. هذه القاعدة الثانية في التعامل مع أدلة الأسماء والصفات. قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، وهذا متفق عليه بين السلف، إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف، فهذا متفق عليه بين السلف. وعندما يقال إجراؤها على ظاهرها يعني مثال ذلك الرحمن على العرش استوى، كيف نجريها على ظاهرها؟ نثبت لله عز وجل صفة إيش؟ الاستواء، بل يداه مبسوطتان ظاهرها أن لله عز وجل إيش؟ يدين. وهكذا غضب الله عليهم، ظاهر الآية أن الله إيش؟ يغضب. رضي الله عنهم، ظاهر الآية أن الله إيش؟ يرضى. ينزل ربنا، ظاهر الحديث ماذا؟ أن الله ينزل. ضحك ربنا، ظاهر الحديث ماذا؟ أن الله يضحك. وهكذا نجريها على ظاهرها. قال: دون تحريف، كما فعلت المعطلة، بل يداه، قالوا بل اليدان هنا النعمة، هذا تحريف للظاهر. استوى على العرش، قالوا استولى، تحريف للظاهر. غضب الله عليهم، قالوا عاقبهم. رضي عنهم، قالوا أثابهم. هذا كله تحريف وخروج عن الظاهر، قال لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للعقل حيث لا مجال للرأي فيها, يعني يتأكد أن هذه قاعدة عامة في نصوص القرآن والسنة, في نصوص القرآن والسنة قاعدة عامة أنك تجريها على ظاهرها, ويتأكد إجراءها على ظاهرها في هذا الباب العظيم, باب الأسماء والصفات أو باب الصفات, باب الصفات يتأكد إجراء النصوص على ظاهرها. لماذا؟ قال حيث لا مجال للرأي فيها, يعني لا مجال للعقل فيها, فهي من أمور الغيب, فهي من أمور الغيب. قال ودليل ذلك, أي دليل إجراؤها على ظاهرها. قال ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إيش معنى بلسان؟ لغة. طيب يأتي اللسان بمعنى اللغة كما هو الحال في هذه الآية, ويأتي اللسان في قوله, طيب في قوله سبحانه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إيش معنى اللسان؟ ذكر حسن, حسن. طيب ويأتي اللسان في قوله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا. إيش معنى اللسان؟ الجارحة هذه, ولسانا وشفتين. طيب وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه, من أي المعاني؟ الأول لغة, حسن. قال وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. إذن معنى الكلام إذا كان الله أنزل القرآن باللسان العربي وجب علينا إجراءه على ظاهره الذي يدل عليه هذا اللسان, نجريه ما دام أن الله عز وجل أنزله بلسان عربي فنجريه على ظاهره الذي يدل عليه هذا اللسان. سيأتي معنا قاعدة, ما هو هذا الظاهر؟ إجراءه على ظاهرها. ما هو هذا الظاهر؟ هو المتبادر إلى ذهن العربي السليم, هو المتبادر إلى ذهن العربي السليم. سيأتي إن شاء الله في القاعدة الرابعة أن هذا الظاهر هو الذي يتبادر إلى الذهن, ذهن من؟ ذهن العربي السليم الذي ما هو ملوث بعقائد أهل الكلام. فإذا ما دام أن الله عز وجل أنزله بلسان عربي فوجب إجراءه على ظاهره, هذا الظاهر هو الذي يدل عليه هذا اللسان إلا أن يمنع قال منه دليل شرعي كما سيأتي أظن هكذا في حديث جعت يا ابن آدم ومرضت يا ابن آدم, هل نجري على ظاهره جعت فنثبت لله صفة الجوع ومرضت فنثبت لله صفة المرض, هل نجريه على ظاهره؟ الجواب لا. ليش؟ منع منه مانع شرعي هو الحديث نفسه أنه بيّن ما معنى المراد بالجوع ما معنى المراد بالمرض, أنه جوع العبد ومرض العبد, جاء عبدي ومرض عبدي. فهذا معنى قوله إلا أن يمنع منه دليل شرعي. قال رحمه الله إذن عندما يقال لك مثلا, وهذا ينفعك في الرد, مثلا الرحمن على العرش استوى, يقال معناه استولى, ايش يكون ردك عليه؟ او يقول لك مثلا لما خلقت بيدي, اليدان هنا النعمة, ايش يكون ردك عليه؟ تقول هذا خلاف ايش؟ خلاف الظاهر. تجدون في لمعة اعتقاد الشيخ ابن عثيمين الشرح عندما يرد على اهل البدع من الاجوبة لما قالوا اليدان معنى النعمة والغضب بمعنى العقوبة أو إرادة الانتقام والرضا بمعنى الإثابة أو إرادة الإنعام, قال هذا خلاف إيش؟ وهذا خلاف الظاهر. هذا ينفعك عندما يأتيك هذا يقول لك لا, المراد باليد النعمة, المراد بالنزول نزول الملك, نزول الأمر, ما هو نزول الرب. قل هذا خلاف إيش؟ هذا خلاف الظاهر. قال رحمه الله تعالى وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان, فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. إذن هذا الذم لليهود كان سببه التحريف، تحريف كلام الله، سواء كان تحريفا حسيا أو تحريفا معنويا، سواء كان التحريف حسي بأن يزيدوا أو ينقصوا في الكلام ويحرفونه كما فعلوا في عندما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا ايش حطة، فقالوا ايش حنطة او حبة في شعيرة، فهذا تحريف حسي. وتحريف معنوي وهو تحريف المعنى، تحريف معنى فيقال الله اراد كذا وكذا وهو خلاف ما اراده الله تبارك وتعالى. فيذم الله اليهود تحذيرا لمن؟ تحذيرا لهذه الأمة. هذا الذم لليهود هو تحذير، يراد به التحذير هذه الأمة من الوقوع فيما وقعت فيه اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقد وقع بعض هذه الأمة فيما وقعت فيه اليهود من التحريف المعنوي لكلام الله تبارك وتعالى. فكما أن اليهود زادوا النون في حطة، فكذلك الجهمية ومن سار على طريقتهم زادوا اللام في إيش؟ في استوى. فإذا يريد الله عز وجل بهذا الدم تحذير هذه الأمة مما وقع فيه اليهود. نعم. وهذا يعني ماذا؟ متى يكون هذا الذم لنا؟ متى يكون هذا الذم لنا؟ إن لم نجر النصوص على ظاهرها، إن لم نجر النصوص على ظاهرها فيستحق هنا الذم. قال رحمه الله تعالى: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، هذا لا شك فيه، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. المتكلم هو الله سبحانه وتعالى بهذه النصوص، فهو أعلم بمراده من غيره، وهذا قلنا أمر لا شك فيه. فلو أنه رد يعني ماذا الأمر إلى العقول، لو رد الأمر إلى العقول ولم تجرى النصوص على ظاهرها، فبأي عقل نزل نصوص الكتاب والسنة؟ هل بعقل الجهمي أم بعقل المعتزلي أم بعقل الأشعري؟ كلهم مختلفون. فعقل الجهمي يقول: لا، ننفي الأسماء والصفات. وعقل المعتزل يقول: لا، نثبت الأسماء وننفي إيش؟ الصفات. وعقل الأشعري يقول: لا، نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات وننفي البعض الآخر. فانظروا، لو رد الناس إلى العقول ولم يرد الناس إلى ظواهر النصوص يحصل إيش؟ يحصل التفرق والاختلاف. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أو بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالرجوع إلى الوحي والرجوع إلى النصوص وظواهر النصوص وإجراؤها على ظاهرها على وفق اللسان العربي، هذا عصمة من التفرق والاختلاف. قال رحمه الله: وهذه القاعدة فيها رد على من قال الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، وهو من الصاوي، أحمد الصاوي صاحب حاشية الجمل على الجلالين، تحذر من هذا الكتاب حاشية الجمل على الجلالين، على تفسير الجلالين. فماذا ذكر؟ أن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. انظروا، الذي يأخذ بظواهر النصوص فهذا قد أخذ بأصل من أصول الكفر. ليش؟ لأنهم قالوا ظواهر النصوص يفهم منها إيش؟ التشبيه. ظواهر نصوص الصفات يفهم منها إيش؟ يفهم منها التشبيه. فهذه شبهة كل يعني ماذا، سواء كان من المعطلة أو كان من الممثلة، كلهم فهموا من نصوص الصفات فهموا منها ما يعني فهموا منها التشبيه، لم يفهموا منها من هذه الصفات إلا ما يماثل صفات المخلوقين كلهم. ثم بعد ذلك الممثلة التزموا، الممثلة التزموا ولزموا هذا التمثيل وقالوا نعم تفيد التمثيل، فيده كأيدينا ووجهه كوجوهنا وسمعه كسمعنا. والمعطلة قالوا لا ننزه تنزيه، نزه الله عن التمثيل، فنقول نعم المراد باليد ايش كذا، والمراد بالعين كذا، والمراد بالسمع كذا، والمراد بكذا كذا. وإلا كلهم فهموا من نصوص الصفات سواء كان كتابا أو سنة، فهموا منها التشبيه. فلهذا قال مثل هذا الرجل هذا الكلام الأخذ بظواهر النصوص من بظواهر النصوص من أصول إيش الكفر. وقد رد عليه الشنقيطي في أضواء البيان تقرأ كلام ماتع نعم عند قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عند هذا الموضع تقرأ كلام الشنقيطي كلام في الرد على الصاغي. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. طيب لا ركز معنا في هذه القاعدة. يقول رحمه الله ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. طيب إبراهيم الرحيلي انتقد هذه القاعدة واستشكلها، وسمعت شرحه أنا قبل 5 سنوات طيب وسجلت هذه الأمور. فيقول هذه القاعدة يعني ماذا انظروا يعني الإشكال الذي أورده، قال هل للنصوص كيفية، هل للنصوص كيفية؟ لا انظروا كلام الشيخ ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فقال هل للنصوص كيفية، هل يقال للنصوص كيفية حتى يقال نصوص الصفات معلومة لنا من حيث المعنى ومجهولة لنا من حيث الكيفية، هل للنصوص كيفية؟ فهكذا أورد الإشكال. ثم قال هذه القاعدة حقها أن تذكر في باب الصفات في فصل الصفات، حقها أن تذكر في فصل الصفات، فيقال إيش صفات الله معلومة لنا باعتبار المعنى مجهولة لنا باعتبار إيش الكيفية. وضح الآن استوعبتم الإشكال ها؟ طيب هل هذا الإشكال صحيح؟ أنا وأنتم نتعاون في الرد على هذا الرجل ها؟ إذن كلامه صحيح، إذن خليها في باب الصفات إذا قلنا ظواهر الصفة. الآن هو بعدين انظر قال ذهبت أبحث عن نسخ لعل هناك من غلب على الشيخ وأدخل هذه القاعدة هنا، فوجدت أنه فعلا أدخلها في قاعدة الأدلة إذا نريده هنا، قال لا يستقيم وهكذا. ثم قال كلام الشيخ الإسلام أدق وأغزر علما، أنها من هذا الكلام يعني في تضعيف إيراد القاعدة في هذا الفصل. ها فهل كلامه إشكاله صحيح؟ جواب لا، إشكاله غير صحيح نعم ولا يورد هنا. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا من حيث الدلالة، من حيث الدلالة يعني نصوص الصفات دلت على المعنى ولم تدل على الكيفية، هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى، أن نصوص الصفات سواء كانت الواردة في الكتاب أو الواردة في السنة إنما هي تدل على إيش؟ تدل على المعنى ولا تدل أبدا، لم يأتي نص يدل على إيش؟ لم يأتي نص يدل على الكيفية. كيف عرفنا أنه يريد الدلالة؟ سيأتي في كلامه قال وأما دلالتهما الكتاب والسنة، وأما دلالتهما يعني في الصفحة 74 قال وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. فلما قال دلالتهما إذن هو يريد دلالة النصوص. ففعلا الكلام مستقيم صحيح، النص يدل، النص الذي يرد في الصفة يدل على المعنى أم يدل على الكيفية؟ يدل على المعنى، إذن دلالته على المعنى معلومة لنا. وأما دلالته على الكيفية فماذا؟ فمجهولة. ليش مجهولة؟ لأنه لم يدل عليها، لم يدل عليها النص، فهي مجهولة لنا. فالقاعدة مستقيمة بارك الله فيكم، ولا وجه لانتقادها. هذا يعني يفيدك، يعني الإنسان مثل هذا الكتاب أخواني في الله يؤلفه علامة مثل ابن عثيمين ويقرأه على من؟ على ابن باز من أوله إلى آخره، فيثني عليه ثناء عطرا كما في المقدمة التي تقدمت معنا، ثم يشرحه كبار أهل العلم، يشرحه كبار أهل العلم. هذا الكتاب شرحه كبار أهل العلم، نعم، ولم يعني يوردوا هذا الإشكال، ولم يوردوا هذا الإشكال. فإرادك للإشكالات مع شرح العلماء الكبار لهذا الكتاب يعني ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ وهذا الصنيع يشبه صنيع عبد العزيز الريس على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتجده يأتي بأمور عجيبة ما أحد سبقه إليها من العلماء الكبار. وقد خدم هذا الكتاب خدمة عظيمة من قبل العلماء من حيث الشروحات، ويأتي هذا بما لم يأتي به أهل العلم. فيا أخي اترك أو استشر قبل أن تورد هذا الإشكال أو تورد هذا الأمر أو تقول هذه القاعدة غير مستقيمة، أو حقها أن تكون هناك وليس حقها أن تكون هنا، نعم. فهذا تقدم بين يدي أهل العلم الكبار، وماذا فيه يعني ربما شيء من الغضاضة على هذا المؤلف العظيم قواعد المثلى. فننتبه بارك الله فيكم. قال إذا عرفنا الآن، قال ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا، أي من حيث الدلالة، دلالة على المعنى معلومة، ومجهولة لنا أي أنها لم تدل على الكيفية. قال فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. وأما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال والتدبر لا يكون، الآن وجه الدلالة من الآية الأولى، هذا الجزء من الكلام وجه الدلالة من الآية الأولى، والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. إيش معنى التدبر؟ التدبر معرفة المعنى، التدبر هو معرفة المعنى، وقد يكون أيضا بمعنى الاستنباط، وعلى هذا المعنى لا بد من تكرار النظر، نعم، في هذا النص حتى يحصل الاستنباط. ربما النظرة الأولى أو النظرة الثانية لا يمكن أن تخرج بحكم، لكن مع إكثار النظر والتأمل تستطيع أو يستطيع العالم أن يستنبط الحكم. هذا أيضا معاني التدبر، وإلا معنى التدبر هو معرفة ما دلت عليه الآية من المعاني، هذا معنى التدبر. فهذا من الغاية أو من الغايات التي أنزل من أجلها القرآن، أنزل من أجل أن يتدبر، وأيضا أنزل من أجل التذكر، والتذكر لا يحصل إلا إذا حصل إيش؟ التدبر. انظروا ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول لفهمه ليتذكر الإنسان. إذا التدبر يورث إيش؟ التدبر يورث التذكر. كيف لك أن تتذكر وتتعظ وأنت لا تعرف إيش؟ تعظ من هذه الآية، تتذكر ويحصل لك الذكرى من هذه الآية وأنت لا تعرف المعنى. وأنت لا تعرف المعنى. إذن معاني ما دلت عليه النصوص من المعاني هذه معلومة معلومة، وإلا لما حثنا الله عز وجل على إيش؟ على التدبر. لو كان هذا الشيء خارج عن طاقتنا نعم فكان لكان هذا تكليف بما لا يطاق. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وكون القرآن، الآن وجه الدلالة من الآية الثانية من جعلناه قرآنا عربيا. قال وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. هذا أيضا واضح، يعني لو كان القرآن العربي لماذا أنزل باللغة العربية وباللسان العربي؟ ليعقله العرب، وقد أنزل عليهم، أنزل على العرب الأقحاح نعم، فكان معناه معلوم بما دلت عليه هذه اللغة لو كان يعني ماذا لا يفهم معناه، لو كان ليس له معنى، هذه النصوص ليس لها معنى، لما كان هناك فرق بين أن يكون باللغة العربية أو باللغة الأعجمية ولهذا يعني نحن في صلواتنا دائما ما تتكرر عندنا إيش؟ السور، يعني خاصة في صلاة المغرب والعشاء السور جزء عما تتكرر على مسامعنا، فمن غير الحسن أننا ما نعرف إيش معانيها، من غير الحسن أننا ما لا نعرف معانيها ولا نعلم معناها. فحري بنا بارك الله فيكم لا سيما هذه الآيات التي تتكرر على مسامعنا أن نفهم ماذا، أن نفهم معانيها. قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الدلالة من الآية الثالثة لتبين للناس. قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. إذن النبي عليه السلام بيّن اللفظ وبيّن المعنى، هذا أول أصل ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير. شيخ الإسلام له مقدمة في أصول التفسير، أول أصل ذكره في هذه المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بيّن للصحابة القرآن لفظه وإيش ومعنى. أما من حيث اللفظ فقد يكون هذا الأمر واضح للجميع، لأنه قرأه عليهم، هذا معنى بيان اللفظ، قرأه عليهم وبلغه، بلغ الألفاظ والحروف، فهذا واضح من حيث المعنى من حيث اللفظ. من حيث المعنى أي أنه فسره عليه الصلاة والسلام، بيّن معاني القرآن، ما مات حتى بيّن المعاني. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن شيخ الإسلام على هذا أنه ما مات حتى بيّن للصحابة اللفظ وإيش والمعنى، وهذا هو الصحيح لكن هذا البيان اختلف، قد يكون بيان مباشر يعني يفسر ألا إن القوة إيش الرمي، ألا إن القوة الرمي، وهكذا لما جف الصحابة على ركبهم لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فظنوا أنه عموم الظلم، فقال لا ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فسر الظلم بإيش بالشرك. وهكذا يعني ماذا بارك الله فيكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فسره لعدي لأنه طلوع الفجر، هذا بيان مباشر وهناك بيان غير مباشر قد يكون بطريق العمل، مثلا أقيموا الصلاة نعم عمل يعني ماذا صلى أمام الناس فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإقامة الصلاة تكون على وفق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بارك الله فيكم يعني ماذا أوقات الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بيّنها بعمله صلى بهم في هذه الأوقات، فهذا بيان لقوله عز وجل أقيم الصلاة لدلوك الشمس، بيان عملي وهكذا عائشة تقول كان خلقه إيش؟ القرآن، أي تخلق بأخلاق القرآن، فأخلاقه هي تفسير لما جاء في القرآن من الحلم والأناة والرحمة والرأفة، وهكذا الغضب لدين الله، وهكذا كثير من الأخلاق التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، وهكذا تطبيقه للحدود، قطع للسارق، رجم المحصن الزاني، جلد الزاني البكر، كلها هذه تفسير ليش تلك الآيات التي في القرآن في الحدود. فإذا بيانه يكون على طرق مختلفة، فقول شيخ الإسلام هو القول الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن اللفظ والمعنى، اللفظ واضح والمعنى أيضا كذلك. ولهذا كان الصحابة إيش يقولون؟ كنا نتعلم، كنا لا نتجاوز إيش 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم وإيش والعمل. قال فتعلمنا القرآن أي اللفظ والعلم والعمل، فتعلمنا القرآن لفظه والعلم والعمل، فكانوا ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها. وهكذا إقراره عليه الصلاة والسلام، إقراره يعني أن هذا النص على ظاهره، هذا الإقرار كما قال أحد حداق الأشاعرة وهو الآمدي أو غيره، قال صراحة هذه حجة، يعني تأمل فيها كذا حجة تزلزله. قال يأتي الأعراب ويأتي الأذكياء ويأتي دون الذكي، يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم آيات التي فيها ذكر الصفات والأحاديث التي فيها ذكر الصفات، ولا يتبع ذلك ببيان، يقول لا ليس المراد بالاستواء الاستواء وإنما المراد به استولى، ليس المراد بالنزول نزول الرب وإنما نزول الملك ونزول الأمر، ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما المراد بها النعمة. قال لم يتبع ذلك، يتلو عليهم الآيات ويتلو عليهم الأحاديث ولا يتبع ذلك بيان، يقول الظاهر غير مراد. انتبهوا يا معشر الأعراب، يا معشر من يأتي إلي ثم يذهب، انتبهوا. قال فلما وجدنا أنه لم يبين ولم يتبع ببيان تلك الآيات تلك النصوص، قال هذا يدل على أن الظاهر إيش مراد، فتزلزل هذه الحجة، تزلزله ما تربى عليه وما أخذه من مشايخه فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن، نقول بيّن اللفظ وبيّن المعنى، وهذا البيان يختلف، قد يكون مباشر وقد يكون غير مباشر، هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى وأما العقل فلأن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبين، من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اسمعون من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبين ماذا القرآن لفظا ومعنى. ولهذا القول بأن النصوص غير معلومة المعنى كما سيأتي في الرد عن الفوضى، هذا فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه جاهل وإما أنه علم ثم إيش ثم كتم، إما أنه علم ثم كتم، وكلاهما مر. قال وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن هذا يعني هذا الكلام في منتهى الروعة، حوار لمن استشكل فهم نصوص الصفات، تحاور هذا الذي استشكل نصوص أو فهم نصوص الصفات، تقول له أليس المقصود من هذا الكتاب الهداية؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإيش قال الجن؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا إيش يهدي إلى الرشد. فيقول لك بلى هذا القرآن يهدي المقصود منه الهداية. طيب تقول له يبقى في أعظم الأمور وفي أشدها ضرورة يبقى مجهول المعنى، ما هو أعظم الأمور؟ التوحيد، هذا التوحيد المعرفة والإثبات، التوحيد العلمي الخبر العلم بالله جل وعلا يبقى مجهول، فهذا من السفه الذي تأباه حكمة الله تبارك وتعالى. فهذا من أجمل الكلام من حيث العقل، من حيث العقل يعني كل كلام يا أخوان غير، حتى ولو كان غير كلام الله وكلام رسوله، ايش المقصود لما تتكلم بكلام؟ تقصد الحروف ولا تقصد المعنى؟ عندما تتكلم بكلام انت تريد الحروف فقط ام تريد المعنى؟ تريد ان يفهم عنك ايش المعاني. لهذا يقول شيخ الاسلام في مقدمه في اصول التفسير، قال واي كتاب ياتي الى الناس، نعم المقصود منه ايش؟ فهم المعاني. ولهذا يطلب شرحه، نطلب شرح كتاب كذا، نطلب شرح كتاب كذا، أي معنى الشرح؟ إنما نقول أنا شرحوا لنا هذه الكتب، هذه الكتب الآن تشرح، لماذا تشرح؟ حتى تفهم إيش المعنى. وكتاب الله يبقى تعمية، كتاب الله عز وجل يبقى حروف، قال بمنزلة الحروف الهجائية. يعني انظروا الآن، يصبح الرحمن على العرش استوى وألف لام ميم سوى، يصبح غضب الله عليهم ورضي عنهم مثل كاف ها يا عين صاد، حروف المقطعة في بداية السور. نعم القول الصحيح أن لها مقصد، أما المعنى الله أعلم به، أما من حيث المقاصد أو من حيث الحكم ذكر شيخ الإسلام الحكمة من مجيء هذه الحروف المقطعة، أما من حيث المعنى فالقول الصحيح أن لها معنى الله أعلم به، لكن لها حكم كما ذكر أيضا الجمع هذا الشوكاني رحمه الله. فهل هذه الآيات الآن آيات الصفات هي منزلة الحروف المقطعة في ذات السور حتى لا تعرف معناها؟ فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال تصبح بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء. وقوله كتابا أحكمت آياته، إيش معنى أحكمت؟ يعني أتقنت معنى، وأيضا أحكمت آياته يعني واضح. ولهذا عندنا قاعدة القرآن كله محكم، دليله هذه الآية كتاب أحكمت آياته، وعندنا القرآن كله متشابه، إيش دليله؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وعندنا الأمر الثالث أن القرآن منها ما هو محكم، منه ما هو محكم، ومنه ما هو إيش؟ متشابه. فإذا قيل المحكم كله محكم أي متقن، أي متقن، وإذا قيل كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا، وإذا قيل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه أي منه ما هو واضح المعنى، كشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واضح أي منه شهر رمضان، ومنه ما هو متشابه أي يشتبه يعني ماذا معناه ويحتاج إلى شيء آخر أو إلى نص آخر يوضح معناه، كمثل القرء، كمثل القرء فيحتاج إلى دليل حتى يوضح ما المراد ب هل معنى الطهر أو معنى الحيض. قال رحمه الله تعالى هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قال بهذا طيب، وأما دلالتهما على جهلنا لها أي جهلنا للصفات باعتبار الكيفية، قال فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، حيث ذكر أن التكييف، نعم ماذا لا يمكن، التكييف باطل، تكييف الصفات يعني ماذا إثبات كيفية للصفات هذا أمر باطل، وذكر النصوص ولا تحيطون به علما، وهكذا ذكر من الأدلة العقلية أنه لا يمكن معرفة حقيقة الشيء وكيفية الشيء إلا بثلاث طرق، إما بالعلم بحقيقته بذاته برؤيته أو برؤية نظيره أو بالخبر الصادق عنه أو بالخبر الصادق عنه، ترجع إلى القاعدة السادسة من قواعد الصفات. إذن نعرف بارك الله فيكم هذه القاعدة أنها من حيث الدلالة نصوص الصفات دلت على المعنى ولم تدل على الكيفية، فصار المعنى معلوم، وصار المعنى معلوما، وصارت الكيفية ماذا؟ مجهولة. قال: بهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. وبهذا علم، يعني بهذه القاعدة، إذا عرفنا أنها معلومة تدل على المعنى ولا تدل على الكيفية، نعرف بذلك بطلان مذهب المفوضة. من هم المفوضة؟ قال: الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. هذا تعريف التفويض، الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، فيقولون الله أعلم بمعناها، الرحمن على العرش استوى، الله أعلم. طب هل المراد به الاستواء؟ يقولون لا، ليس المراد به الاستواء الحقيقي. ايش المراد به؟ الله أعلم. بل يداه مبسوطتان. هل المراد باليدين الحقيقيتين، يدان حقيقيتان؟ يقولون لا. شوفها، ينفون ايش؟ ينفون الظاهر والمعنى الحقيقي، ينفون الظاهر. غضب الله عليهم، هل الله يغضب؟ يقولون لا، ينفون الظاهر. رضي الله عنهم، ينفون الرضا. طب ايش المراد؟ يقولون الله اعلم. هذا مذهب ايش؟ مذهب المفوضة، يفوضون علم معاني نصوص الصفات. فإذا علمت هذه القاعدة عرفت بطلان هذا المذهب الذي سماه وصفه شيخ الإسلام بأنه من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع. ولهذا ابن القيم يقول: المفوضة تقول نصوص الصفات لا تعقل معانيها، لكن أن تنتبه أنهم نفوا الظاهر المتبادر منها، نفوا المعنى الحقيقي، إذن هم معطلة في أصل أمرهم وفي بداية أمرهم، عطلوا النص عن ظاهره، عطلوه فلم يجعلوه دالا على ماذا؟ المعنى الحقيقي. ليس لله، لا نصف الله بالاستواء، لا نصف الله باليد، لا نصف الله بالغضب، لا نصف الله بالرضا. طيب قلوا لنا ايش المعنى؟ الله أعلم، علمها عند الله. هذا مذهب المفوضة. قال: ويدعون ان هذا مذهب السلف، يدعون ان التفويض مذهب للسلف. ليش ادعوا ان التفويض مذهب للسلف؟ قالوا له اسباب. اولا غلطوا في فهم ما جاء عن السلف من عبارات، مثل قول السلف: امروها ايش؟ كما جاءت بلا كيف. امروها كما جاءت بلا كيف. وهكذا في بعض النصوص: امروها كما جاءت بلا كيف ولا معنى. المقصود ولا معنى اي معنى المعطلة، لكنهم فهموا ولا معنى، اذن تفويض. السلف ما يعرفون ايش معاني نصوص الصفات، فهذا سبب من اسباب غلطهم على السلف. وايضا يعني بعض ائمة الحديث او بعض علماء الحديث، نعم، نسبوا هذا القول الى السلف، وان مذهبهم التفويض، مثل البيهقي رحمه الله، مثل الخطابي رحمه الله، مثل ابي يعلى، نعم، هؤلاء نسبوا الى السلف ان مذهبهم ايش؟ التفويض. فهكذا ذكر بعضهم ان من اسباب ادعاء ان هذا مذهب السلف ان بعض الاشاعرة تاب في اخر عمره ورجع الى مذهب ايش؟ رجع الى مذهب التفويض، مثل ابي المعالي الجويني، تاب في اخر عمره ثم رجع الى مذهب التفويض ظانا منه ان هذا مذهب ايش؟ السلف. وهناك رسالة، يعني مجلد، رسالة جامعية يعني في التفويض، كنا في المكتبة رأيناها لما كنا في الجيوش، احمد القاضي او عبد الرحمن القاضي هكذا، نعم، رسالة ما شاء الله جمع فيها جمع مبارك، نعم، في ما يتعلق بالتفويض ومذاهب اهل التفويض. فاذا ادعوا ان هذا مذهب السلف، ولهذا تجد عبارة مذهب السلف ايش؟ اسلم، ومذهب الخلف اعلم واحكم. أسلم قالوا السلف قالوا الله أعلم بالمعاني أمروها كما جاءت، ما يعرفون معاني النصوص نصوص الصفات، فقالوا سلموا. ومذهب الخلف أعلم وأحكم، الذين قالوا الإدام بمعنى القدرة أو النعمة، والغضب معنى العقاب، والرضا معنى السواب، نعم، والاستواء معنى الاستيلاء، قالوا أعلم وأحكم، فجاءوا بهذه العبارة الباطلة. قال رحمه الله تعالى: وقد تواترت الأقوال عنهم، أي عن السلف، قال نعم، والسلف بريئون من هذا المذهب. وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا وتفصيلا، إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. إجمالا مثل عبارة أمروها إيش كما جاءت بلا كيف، انظر أمروها كما جاءت، وهذا في رد أيضا عن الرحيلي لما قال أن هذه القاعدة فيها شيء من الشاذ. أمروها كما جاءت بلا كيف، إيش اللي نمرها؟ نصوص الصفات. أمروها كما جاءت بلا كيف، انظر ما تأتي إلى شراح العقيدة وشراح هذا الأثر، أمروها كما جاءت أي نصوص الصفات. بل يقرون هذا بعض العلماء، يقري هذه القاعدة في جميع النصوص، نصوص الوعيد، يقول أمروها كما جاءت، لا يدخل الجنة نمام، لا تفسر تقول تحت المشيئة، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، أجريها على ظاهرها مشيها، نعم، أمروها كما جاءت بلا كيف. فأمروها كما جاءت بلا كيف أي أمر النصوص، نصوص الصفات كما جاءت، هل جاءت باللفظ دون المعنى أم باللفظ المعنى؟ جاءت باللفظ المعنى، فأمروها كما جاءت، ما جاءت نهي حروف ألفاظ مجردة عن المعنى، وإنما جاءت ألفاظ ومعاني. فأمروها كما جاءت أي نصوص، أمروها كما جاءت باللفظ المعنى بلا كيف، أي أنها ما دلت النصوص على إيش؟ على الكيفية، وإنما دلت على المعنى الذي يعني هو بمقتضى أو وفق اللسان العربي. قال: وتفصيلا أحيانا، إذا جاءنا عبارات مجملة فيها إجمال، أمروها يعني كلها، أمروها كما جاءت. وجاءنا عنهم أيضا نصوص في بعض الصفات، مثل ما تقدم معنا من أثر مالك، الاستواء إيش؟ قال الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، أو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، إذا هذا نص تفصيلي في هذه الصفة بعينها. إذا جاءتنا عنهم، جاءنا عن السلف يعني نصوص مجملة فيها إجمال ونصوص فيها تفصيل، تبين أنهم بريئون من هذا المذهب، مذهب التفويض. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة، وأما التفويض كتاب العقل والنقل، وهكذا درء تعارض العقل والنقل أيضا هذا من عناوينه، نعم، وكتاب ما يقرأه طلاب العلم، هذا يقرأه ماذا؟ العالم المتبحر. طيب لا يعني يأتي في بالك أن هذا الكتاب يقرأه طالب العلم، إنما يقرأه عالم متبحر، نعم، لماذا؟ أن فيه يعني كلام ما تستطيع أن تستوعبه، شيخ الإسلام ما أدراك ما شيخ الإسلام، نعم، فهذا كتاب للعالم المتبحر، أمثال الشيخ ابن عثيمين يأتي لك بمقاطع من هذا الكتاب، وإلا فهو كتاب يعني ماذا؟ ما يصلح لطالب العلم المبتدئ أو المتوسط. قال رحمه الله تعالى: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ المفوضة يقولون هذا: أعرض عن ماذا؟ عن فهم القرآن، ليس لك أن تفهم القرآن، ليس لك أن تفهم القرآن. ولهذا في الأصول الستة في الأصل السادس يعني أن هذا القرآن لا يفهمه ولا يتدبره إلا الخواص الذين توفر فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، قال الصنعاني: ما لم يكن في أبي بكر وعمر. إذن نعرض عنه، ما هو يعني ماذا؟ مفتاح هداية ولا مرجع ولا مفزع للناس، نعم. فهذا الذي فعلهم فوضى، يقولون يجب أن نعرض عن معرفة معاني القرآن، معرفة معاني النصوص الصفات. قال وحين إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثيرا أو كثير فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. هذا لازم باطل، هذا لازم من كلام فوضى، أنه ماذا إذا قلنا أنها ليست معلومة المعنى فهذا يلزم منه تجهيل من؟ تجهيل الأنبياء، وأنهم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه. قد التزموا بهذا، قد التزموا بهذا الفوضى، قالوا نعم كهلا حتى الأنبياء معاني نصوص الصفات. وهكذا أيضا مثل الفوضى الفلاسفة كابن سينا الذين سماهم شيخ الإسلام في الحموية بأهل التخيل، أيضا قالوا إما أنهم جهلوا الأنبياء، إما أنهم جهلوا معاني النصوص، أو أنهم علموا ثم كتموا. قد قالوا بهذا صراحة. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم. ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. يعني لما تأتي الآن بل يداه مبسوطتان تثبت أن لله عز وجل يدين، يأتي لك المعطل يقول لا ليس لله يدان، تأتي تستدل له بالآية يقول لك الآية هذه ما حد يفهم معناها، ترك هذه الآية ما حد يفهم معناها، لا تأتيني بدليل أنت ما تفهم إيش معنى. لو قلنا أن نصوص الصفات غير معلومة المعنى، شوف إيش يترتب عليه، يترتب عليه أن هذا الزنديق هذا الملحد يسد باب الهدى من طريق القرآن، فتأتي تستدل عليه بآيات في الصفات لإثبات الصفات يقول لك لا هذه الآيات ما حد يعرف معناها، حتى الأنبياء ما يعرفون معناها، كيف تستدل علي بنص أنت لا تعرف معناه؟ إذن الحق ما قررته أنا في الطريق العقل، وأن اليد معناها النعمة معناها القدرة وهكذا. فانظروا يعني لازم مذهب المفوضة أن نفتح الباب للزنادقة ونسد ماذا؟ نسد طريق الهدى طريق القرآن والسنة، ولا يكون القرآن والسنة ولا يكون الأنبياء مرجعا للناس، وإنما المرجع من؟ العقول المضطربة المختلفة. قال فتبين أن قول أهل التفويض، عندك لوازم الآن، لوازم من مذهب الفوضى ممكن تأتيها بشكل ماذا يعني فقرات، تقول مثلا لازم من مذهب الفوضى تجهيل الأنبياء، واحد نأخذها من كلام شيخ الإسلام، لازم مذهب الفوضى تجهيل الأنبياء، وتجهيل الأنبياء قدح فيهم، والقدح في الأنبياء إيش؟ كفر. من قدح في نبي من الأنبياء كما قال حافظ بن حجر كفر بالإجماع. اللازم الثاني تعطيل الصفات، مذهب الفوضى يلزم منه تعطيل إيش؟ الصفات، ولهذا عطلوا ثم قالوا الله أعلم بالمعنى. اللازم الثالث يصبح الأنبياء ليسوا مرجعا للناس، يصبح الأنبياء ليسوا مرجعا للناس، وإنما المرجع العقول المضطربة المختلفة. أيضا من اللوازم نسد باب الهدى من جهة الأنبياء، من لازم مذهب الفوضى نسد باب الهدى من جهة الأنبياء. وهكذا من لوازم مذهب الفوضى أنا لا نستطيع أن نرد على ملحد، بإيش نرد عليه؟ بالكتاب والسنة بالنصوص، النصوص ما حد يفهم معناها، ما حد يفهم معناها، فيغلق هذا الباب باب الرد على الملحد. قال فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون